أنا بدي كون عشفافك أجمل كلمي حلوي كلمي ما في بعد كلام. أنا بدي كون بعيونك صورة حب بتروي وبتشوفيها بالمانا. أنا بدي كون كل شي بحياتك ذكرياتك والأحلام أنا بدي قول شو كانت صعبة عندي حياتي لو ما حبك فيها يكون. أنا بدي قول وين بدي لاقي مثلك انتي قلبي بيعشق طبعه حنون. أنا بدي